هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. سلام يا معلم. تحيي سهرة منوعات درامية ذكرى الوحدة بين مصر وسوريا التي أعلنت يوم 22 فبراير عام 1958. يكتر ويزيد ويا رب تقرب كل بعيد وتخلي الايد دايما في الايد وبهذه المناسبة نقدم سكتش ميلاد الجمهورية الذي أذيع أول مرة في احتفال الإذاعة المصرية بعيد الوحدة الأول في مثل هذا اليوم من عام 1959، وهو تأليف فتحي أورا وتلحين محمود شكوكو وإخراج عثمان أباظة، ومدته ربع ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الجمهورية العربية المتحدة. صورة غنائية كتبها فتحي أورا، ألحان محمود شكوكو، غناء سعاد مكاوي، سيد إسماعيل، محمود شكوكو، محمد رشدي، إبراهيم حمودة. الإخراج عثمان أباظة. في يوم ميلادك فرحت بلادك، وفي كل خطوة مليون سلامة وفرحة فرح زايد وادي الحبايب من الفلاحين جايين يهنوا ومبسوطين يوم عيد ميلادك يوم عيد ينصرها ويحميها وحدتنا ويسعد لياليها ربنا ينصرها ويحميها وحدتنا ويسعد لياليها ونعيش لما نشوف أعاديها يقولونا لله يا سيادي سنة خضر علينا ويوم نادي يوم علينا سنة خضر سنة خضر علينا أنا كنت نادرها وحوفيها لو تمت وفرحت أنا بيها أنا كنت نادرها وحوفيها لو تمت وفرحت أنا بيها لا تحزن وترقص ليها وأغني وأغني عليالي ليالي ليالي يا أبو العبادية مصر وسوريا بلادي بقوا واحدة عربية حبايب واخوات دايما ورايب كل عمرنا واحنا حبايب واخوات دايما ورايب ويا حاضر قول للغايب طلعت شمس الحرية باي كنا الدار ما خبر جابت قبوها مدام من تابوي كنا الدار ما خبر جابت قبوها مدام من متابوي كنا الدار ما خبر جابت قبوها مدام من متابوي كنا الدار ما خبر جابت قبوها مدام صدقني يا بوي وصدقني يا بوي احنا راح واحدة بقى شادية صدقني يا بوي وصدقني يا بوي احنا راح واحدة بقى شادية من متى بوي كنا اتنين من متى بوي كنا اتنين من متى بوي كنا اتنين ما خبرش يا بوي دي جابوها منين السوري اخوي وصاحب الدار اقرب لي يا بوي من اول جار السوري اخوي وصاحب الدار اقرب لي ابوي من اول جار الجبر اما يحنتف الاستعمار هو اللي عملنا بالاديان جبر اما يحنتف الاستعمار هو اللي عملنا بلدا من متابوي كنا اتنين من متابوي كنا اتنين من متابوي كنا اتنين ما خبرش يا بوي دي جابوها منين من جد يا بوي فرحان مبسوط فرحان مبسوط لدي مجدي اروح ما علي شروط ما علي شروط من جد يا بوي فرحان مبسوط فرحان مبسوط لدي مجدي اروح ما علي شروط ما علي شروط وقت تذكر لها من اسيوط واغني وترد يا زين يا وابور الساعه 12 يا جاي من الصعيد وديني دمشق يلا على الوطن الجديد يا وابور الساعه 12 يا جاي من الصعيد وديني دمشق يلا على الوطن الجديد ما بقينا جمهوري جمعت مصري وسوري وابويا من اللاذقيه وامي من بلطي صعيد يا وابور الساعه 12 يا جاي من الصعيد وديني دمشق يالله على الوطن الجديد وديني اشوف حبايبي وتهنى مع قرايبي دهنك اهلي وناسيبي واليوم علي يا عيد يا وابور الساعه 12 يا جاي بالصعيد وديني دمشق يالله على الوطن الجديد يا وابور الساعه 12 يا جاي بالصعيد وديني دمشق يالله على الوطن الجديد حبيبنا وبنعزه السوري اخونا وبنحبه طول عمره حبيبنا وبنعزه لا حديد ولا نار ولا استعمار حيفرق بين الاخ واخوه السوري اخونا وبنحبه السوري اخونا وبنحبه السوري اخونا تمت وحدتنا بفضل الله وبفضلك فاحنا اللي كافحنا تمت وحدتنا بفضل الله وبفضلك فاحنا اللي كافحنا وعدو بلادنا اللي طردنا وعدو بلادنا اللي طردنا لو يفتح بقه راح ندو لا حديد ولا نار ولا استعمار حيفرق بين الاخ واخوه السور اخونا وبنحبه السور اخونا وبنحبه السور اخونا وبنحبه السور بنحبونا وبنحبوك على دلعونا وعلى دلعونا في مصر وسوريا باركوا هنونا على دلعونا وعلى دلعونا في مصر وسوريا باركوا هنونا لطلع الجبل احكي وحاكي واقول يا بلادي ربي معاكي لطلع الجبل احكي وحاكي واقول يا بلادي ربي معاكي نصرت بفضله على عيداكي صارت هالليله مثل المجنونه على دلعونا وعلى دلعونا في مصر وسوريا باركوا هنونا على دلعونا وعلى دلعونا في مصر وسوريا باركوا هنونا احيا الجمهوريه العربيه المتحده احيا الجمهوريه العربيه المتحده يا حبيبي يا عديها تمت على ايدك امانيها عديها يا رئيس عديها تمت على ايدك امانيها اليوم هنيتها بوحدك ايام لسه كمان هتهنيها عديها يا رئيس عديها عديها يا رئيس عديها تمت على ايدك امانيها مبروك عالأمة العربية عياد النور والحرية مبروك عالأمة العربية عياد النور والحرية دي رئاستك للجمهورية 30 مليون فرحهم بيها عديها يا رئيس عديها عديها يا رئيس عديها ثبت على ايدك امانيها اليوم هنيتها بوحدتها ما لسه كمان هتهنيها عديها يا ريس عديها بحروف من نور كتبت اسمك وقلوب الناس حوالين رسمك بحروف من نور كتبت اسمك وقلوب الناس حوالين رسمك بتل استعمار خايف منك ولا عمره يهوي بنواحية عديها يا رئيس عديها عديها يا رئيس عديها تمت على ايدك امانيها اليوم عديتها بوحدتها ما لسه كمان هتهنيها عديها يا رئيس عديها ميلاد الجمهورية العربية المتحدة سورة غنائية كتبها فتحي أورا ألحان محمود شكوكو غناء سعاد مكاوي سيد إسماعيل محمود شكوكو محمد رشدي إبراهيم حمودة الإخراج عثمان أباظر مستمعينا الأعزاء علينا وعلى البرنامج العام والآن مع الدراما وتمثيلية الوالدين تأليف عدلي نور إخراج إبراهيم يسري تمثيل أزهار شريف اسكندر منسة وسلوى محمود ومدتها 25 دقيقة الوالدين الوالدين تمثيلية من تأليف عدلي نور إخراج إبراهيم يسري

ليه يا عبد المقصود؟ أبو سريع طالب فلوس تاني؟ أيوة يا زكية، 15 جنيه أجر دروس خصوصية. دروس خصوصية؟ ومن إمتى أبو سريع بياخد دروس خصوصية؟ ده عمره ما عملها يا عبد المقصود. معلش، اكملها آخر سنة بقى ولازم العلوم صعبة عليها. طب وهتجيب له منين الفلوس دي دلوقت؟ إحنا بقى معانا حاجة؟ أنا كلمت محمد أبو عوضين يسلفني قرشين وحبقى صددهم له عن محصول الجاي. عن استلف تاني يا عبد المقصود؟ أمال هنعمل إيه يا زكية؟ معلش، بكرة الواد ينجح ويرفع راسنا في وسط البلد وبعدها يحلها حلال. الحق معاك يا عبد المقصود، أهم حاجة الواد ينجح. أبو سريع نجحنا. بتتكلم جد؟ بالأحضان يا راجل، بالأحضان. خلاص بقينا أساتذة ومحاميين كمان. الحمد لله. ده أنا قعدت طول النهار منتظرك في الكلية ما جيتش. ما أنا فضلت نايم. لازم كانت سهرة من إياها. طبعا البيحة بالمستقبل والبوكر والشلة للصبح يا ابني، للصبح. لا ده احنا تقدمنا كتير. المهم مبروك علينا كلنا. الله يبارك فيك. ايه ده لسه قاعد؟ مش ناوي تنزل ولا ايه؟ طبعا نازل معاك اهو على طول، عشان كمان ابعت تلغراف للبلد. لا ما تتعبش روح. انا سبقتك وبعت التلغراف من ساعة ظهور النتيجة. بعت لمين؟ للسيد الوالد طبعا. مبروك نجاح ابو سريع. وش عرفك بالعنوان؟ ودي حاجة تتوه، السيد عبد المقصود كبير اعيان ابو قرقاس، اشهر من نار على علم. وكريمان اول واحدة عرفت بنجاحك. يلا بينا، ما نفسكش تشوفها؟ داخل غير هدومه وجاي حالا. يا ترى مين ده؟ روح انت غير هدومك وانا هفتح الباب. طيب متشكر قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش ده برضو بيت ابو سريع؟ ايوه ابو سريع. ايوه يا فندم. امال حضرتك تبقى مين؟ تعالي يا زكيه تعالي. ايه اطلعي، هو ده البيت. سيادتك والده ووالدته. اهلا وسهلا يا ابو سريع. ابو سريع. ايوه الوالد والوالده وشرفوا من البلد. ها اللهم صل على كامل النور. ايه المفاجآت دي؟ تعالى يا ولدي تعالى، بالحضن يا ابو سريع، بالحضن يا ولدي بالحضن. الف بركه يا حبيبي، الف بركه نجاحك النهارده. الدنيا مش سيعان. تعالى يا واد بصمك يا واد. ايه ده؟ مش معقول ابدا. ايوه بس ايه بس ايه ده؟ كان نادر علينا حتى اسال ابوك كده؟ ايوه يا ولدي كان نادر. اول ما وصلنا تلغراف النجاح ادلينا على مصر عدل. وحنلففك معانا على اهل البيت يا ابو سريع. اولية الله الصالحين ولي ونولع في كل مقام شمعة. ما شاء الله. يا سلام، شوف ولدك، شوف يا عبد المقصود ابو جاتو قد الدنيا. أيوة مال وهدومه. الحمد لله يا زكية، كنت بتقولي لي نبيع ليه الجاموسة ونبعت له فلوس. جاموسة؟ فلوس؟ اهم حكاية. اصل الموضوع موضوعي احنا مناش غير فرحتنا بنجاحك يا ابني. عن اذنك ابو سريع دلوقتي. يبقى مين حضرته يا ولدي؟ ما عرفتناش بيه ليه؟ زميلي في الكليه. ونجح هو اخر ولا بلط في الخط؟ ايوه نجح. الف بركه يا ولدي، الف بركه، يا فرحه امك بيك. متشكر يا مدام. يا مدام ليه شايفني لابسه برنيطه على راسي؟ اسف يا فندم، عن اذنكم. مع السلامه يا مدحت، اشوفك بكره. ها ضروري. وازيك يا ابو سريع؟ والله سلاماتك دي. والله الأوضة كويسة اللي مأجرها دي، مش بطالة. يا دي بتبص على الترماي عدل يا عبد المقصود، وبرحة كمان. مالك يا ابو سريع؟ ولدي ساكت ما بتتكلمش ليه؟ من الفرحة يا ضناي. يا حقة فرحة نجاحك وفرحتك بيني وليها يا ابو سريع. ها؟ ايوه لكن انتم ايه اللي خلاكم تتعبوا نفسكم وتيجوا لحد هنا؟ يا كلام ايه يا ولدي دي؟ تعبك راحة يا حبيبي. وغيرك دي بقول لك ندر علينا ندر. وما قلت لناش بقى يا ابو سريع، ناوي تعمل ايه؟ حتتوظف في البندر عندنا؟ بندر ايه؟ بندر ايه؟ امال عاوز تستوظف فين؟ في المحافظة؟ انا مش هتوظف. يوه امال هتعمل ايه؟ اصل ده كلام سابق لوقته، ولو اني من دلوقتي بهيئ نفسي عشان اكون محامي. يا محامي عالقوي ابو كاتو. والله خير ما تعمل يا ولدي، خصوصا البلد حدانا زي ما انت عارف، مفهاش بوكاتية كتير. بكره للبلد كلتهم يشدوك في قواضيهم. انا مش ممكن هشتغل في البلد. امال هتشتغل فين يا ابو سريع يا ابني؟ هنا في مصر. في مصر؟ وهتفضل على طول كده متغرب يا ضنايا؟ معلش البلد احسن يا ولدي، صغيره وملمومه وعلى قدنا. والله مجالي ومستقبلي هنا في مصر مش في البلد. ما هو بس يا ابو سريع، معلش نسيبه على راحته عشان خاطر مصلحته نتحمل احنا. يلا بقى يا ابو سريع يا ولدي، مش تخرج معانا دلوقتي ولا ايه؟ على فين؟ يوه

منعتهم يجوا عشان ما حدش يشوفهم من عيلة كريمان. كنت بستعر منهم يا ميت. كنت بستعر منهم. والدك ووالدتك ناس كرم ابو سريع، وتاكد انهم مستحيل حيغضبوا عليك. ايه ده، صحتك اليومين دول مش عاجباني ابدا. ايه يا ابو سريع الكحه دي؟ من السهر يا مدحت. لازم تعرض نفسك على دكتور. مفيش لزوم يا مدحت، بكره اخف لوحدي. لا يا اخويا، لازم دكتور يشوفك. بس ولا يهمك، انا اعرف دكتور كويس يفحصك ويطمننا عليه. يلا بينا دلوقتي. خير البر عاجله يا اخي. يلا قوم قوم بقى. الحمد لله اللي جيتم في الوقت المناسب. خير يا دكتور؟ خير. كانت هتحصل له مضاعفات كتير، لكن الحمد لله ربنا سلم. الظاهر السيد ابو سريع كان بيسهر كتير. ايوه، عشان كده بقى لازم ترتاح لك شهرين على الاقل بدون عمل ولا حتى تفكير، وتتغذى كويس كده. وبالملاحظه والعلاج ان شاء الله هتسترد صحتك وتبقى عالي العال. وافضل انك تقضي مده العلاج في مستشفى. مستشفى؟ بس انا يا دكتور. اعمل اللازم يا دكتور مدحت، ده مستحيل. ابو سريع، الدكتور قال انك ترتاح شهرين، ما تفكرش في حاجه، احنا اخوات ابو سريع. ده كتير يا مدحت، انا متشكر قوي، انا متشكر قوي. انا مش عارف اودي جمايلك فين. ولدي حبيبي. ابويا، امي، انتم جيتم لحد هنا؟ اخص عليك يا ابو سريع يا ولدي، عيانه في المستشفى ولا تبعتش خبر لابوك؟ لولا الله يستر مدحت صاحبك بعت لنا جواب. بقعد تيجي جديد يا ولدي، تيجي جديد. وكنت هكتب لكم باي وش؟ لا تقول ولا تعيد بقى يا ولدي، خلاص. على كل حال الحمد لله الدكتور قبلنا واحنا داخلين وطمنا على صحتك. الحمد لله. انا كنت فين؟ هو صاحبك مدحت ما جاش لسه النهارده ولا ايه؟ زمانه جاي يا ابويا حالا، ده ما يفوتش يوم من غير ما يمر علي مرة ومرتين. ابن حلال يا ابو سريع يا ابني، ده الصاحب اللي زيه قليل. الحمد لله، اهو درس ليك يا ولدي، وشي لابد يكون. انا اتعلمت كتير، اتعلمت كتير قوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهو جه مدحت اهو. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ولدي، احنا متشكرين قوي قوي على اللي عملته. انا ما عملتش حاجة، ده واجب. ابو سريع اخويا بالظبط، بس انا واخد على خاطري منك عشان عرفت وانا داخل ان سيادتك دفعت فاتوره المستشفى. كفايه افضالك يا ولد، يا كفايه. انا مش عارف اقول لك ايه. والدكتور ما قالش حاجه يا مدحت؟ انا خفيت خلاص وعاوز اخرج بقى، عاوز ابتدي حياه جديده. كده اهو، حياه جديده، حياه جديده يا ابو سريع. اذن الخروج اهو يا سيدي، كتبه لك الدكتور وبيقول مفيش لزوم تكمل الشهرين لانك خفيت خلاص يا عم. الحمد لله. الحمد لله يا ولدي. يلا بينا، احنا النهارده اتولدنا من جديد يا ابو سريع. من جديد يا ابويا، من جديد. استمعتم الى تمثيلية الوالدين، تأليف عدل نور. اشترك بالتمثيل حسب سماع الاصوات ازهار شريف، اسكندر منسه، سعد ناشد، حسن حسني، عبد الخالق صالح، سلوى محمود، فايق بهجت، محمود عقل، وفؤاد سعيد. سجل التمثيلية زكريا عامر. الوالدين من إخراج إبراهيم يسري. أعزائنا الساهرين على أثير البرنامج العام، الآن مع حلقة من برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف للمخرج الكبير السيد بدير. الحلقة تدور حول شخصية الحلاق الذي يقوم بدوره سعيد أبو بكر. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يقدمه السيد بدير. الحلاق. لا لا لا أستاذ لا. إيه يا أسطى مشمش؟ أنا مش حلاق وبس، أنا مزين بضم الميم وكسر الزاي وتشديد الياء. قصدك يعني إن كلمة مزين أعم في دلالتها على الصنعة؟ طبعا، لأن الحلاقة خاصة بالدقن بس. لكن الاصطلاح بقى كده سيد مشمش، الحلاق هو اللي بيقص الشعر وبيحلق الدقن. غلط يا حضرت. اصطلاحه غلط ازاي يا أسطى؟ أنا فاهم كويس، لكن الاصطلاح ده أصله إن بعض الزملاء من أهل الصنعة بيفضل كلمة حلاق لأنه بيخجل من كلمة مزين. وانت بتخجلش ليه؟ عشان أنا بعرف نفسي. وإحنا كمان نحب نعرفك يا سيد مشمش. أملي كله تعرفوني على حقيقتي. وده أملنا برضو. قدمني بقى وقول المزين. المزين برنامج كتبه محمد متولي ويخرجه السيد بدير. فندم، هنا صالون الفن والجمال. انا مش صاحب الصالون. لا والله متاسف، انا لوحدي في المحل. ها بذمتك مين فينا اللي بارد دلوقت؟ غورجتك البلدون جمس. ما بيقولوهاش كده يا استاذ مشمش. حاجه تلخبط يا استاذ رمضان. بيقولوا عليها بلا افيه جمس دون. عاوزني انده لواحد قريبه اقول له انا لوحدي في المحل، يقول لي صحيح ما كدبش اللي قال ان المزين بارد. كده من الباب للطاق. امال انا اتجننت ليه؟ روى بقى وتاخد لي دقن. استغفر الله العظيم. الله، امال الواد صبيك راح فين؟ خرج يا سيدي. ساب الشغل يعني؟ اه، ست والدته مش عاجبها الصنعه، عاوز ابنها يطلع من كليه الطب ولا كليه الصيدله. حته واحده كده تقول ايه للعين الفارغه والعقل الفارغ؟ الصيدله دي مش المدرسه اللي بيطلعوا منها الاجزجيه؟ حكايه كلها ارزاق يا استاذ رمضان. المهم الانسان يتقن صنعته ويتقي ربنا فيها. تعرف ان الجماعه اللي انا بشتغل على عربيتهم حبوا يدخلوا ابنهم مدرسه الاجزه دي، ما عرفوش، الاخر سفروه على بلاد بره. والزيانه مالها يا اسطى؟ ما انا عامل البيت بتاعي ده منها. ربنا يزيد ويبارك. لكن تقولي لي المغفلين؟ المغفلين في نعيم. طب تصدق بايه يا اسطى رمضان؟ صادق يا اسطى مشمش. انا لو يقولوا لي تصبح ابصر ايه، ما رضاش اسيب صنعتي دي ابدا. صنعتكم اترقت قوي يا اسطى. وعلى قد صنعتنا ما اترقت، على قد ما فيه ناس لسه متاخرين. اه زي ام صبيك. بص انت كده لروحك. عاوز مني انا كمان؟ ما تخافش، انا مش قصدي الابونين اللي بقالك شهرين ما دفعتوش. ما تخافش انت، كله متحوش لك. انا عاوزك تبص تشوف وشك في المرايه دلوقتي وتشوفه بعد ما تقوم من تحت ايدي. تاخدها لي وش واحد بس، عشان انا لازم اكون بالعربيه قدام المصنع في شبرا الخيمه بعد نص ساعه بالكتير. لحظه لغايه ما نقلب الشلته. يعني ضروري الاصول اللي تشوفه يا اسطى مشمش. اتفضل بقى. تكرم. خلي الست مظلبطه تودي ابنها لاخر كليه الصيدله. انت مش عاوز لك ولد صبي يكون ابن حلال؟ من هنا ورايح كل صبي هيجيني لازم امتحنه واكشف عليه كشف هيئه عشان اشوف اذا كان يقدر يحمل رساله الجمال ولا ما يقدرش. المهم يكون مؤدب وعنده نشاط. لا يا استاذ رمضان، الحلاق يلزمه حاجات كتير. حكايه الفن دي احنا نوافقك عليها، ومع الفن كمان ضروري الحلاق يكون ذوق وخفيف ولطيف. طبعا الانسان ما يحبش يكلم ابو دم تقيل. اذا كنت بقى متاكد ان الوليد اللي عندك هينجح في الامتحان. الا متاكد. خلاص ده بلا افيه يقرب لنا، ده بندق ابن اخت مرات اخويا بلحة. الفن ما فيهش واسطه يا اسطى، ما يمكنش. غرضي يعني ان ده شخص احنا عارفينه. تجيبه نمتحنه امتى؟ صلي على النبي يا سيدي. صلينا والحمد لله. بقى انا ما اعرفش بتخت مرات اخويا. كانك يا ابو زيد مغازين. صبرك عليا يا استاذ. اتفضل. أخويا بيدور على دكان بعد ما هدوا البيت اللي كان مأجر فيه عشان البيت كان قديم. وحكاية الفيضان دي خلصني يا أستا رمضان وبعدين تبقى ترجع لحكاية الفيضان. صبرك عليا كمان، أنا جاي لك في الكلام أهو. دغري يا أستا وحياة والدك، امسك يمينك وخليك في الموضوع. اختصار الكلام، أنا لقيت دكان لأخويا بلحة وهروح أقول له عليها، وبالمرة هقول للست بتاعته تبعت تنده لنا بندق ابن أختها. وأخوك ده عاوز دكان لحد كام كده؟ والله الدكان اللي لقيتها إيجارها 7 جنيه، ويمكن صاحب العمارة كرمنا في كام قرش كده. أخوك بيشتغل إيه ولا مؤاخذة؟ جزماجي، إنما إيه يعجبك قوي. والله إذا كان يدفع خلوه أقدر أقول له على محل، إنما لقطة. إيه إيجار قديم؟ مخفض. بكام؟ ويدفع خلوه كام؟ 4 جنيه ويدفع 24. وفين الدكانة دي يا أسطى؟ جنبي هنا. فين؟ تالت دكان على إيدك اليمين وأنت خارج من الصالون من هنا. مش كانت فتحة خردوات؟ أوه تعيش أنت، صاحبها مات الليلة. خلي الأسطى بلحة يكتب عقد الإيجار، والشاطر بندق هيكون عندك هنا من بدري. طب تسمح بقى يا أستا رمضان تبطل رغي عشان أحلق لك. ايه يا بندق؟ كنت بجيب براد شاي لعم الاسطى بلحه. اوان بقى نظف الفرشه والصبار. عم بلحه بيقول لك اتفضل اشرب الشاي معاه. يا صباح الخير. يا صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا، دي ايدك الشاي يا اسطى مشمش. يدوم يا اسطى بلحه امير. بس مش عارف بقى اذا كان السكر كده مظبوط ولا لا. عليك نور يا اسطى. بالهنا والشفا. كويسه الدكانه دي يا اسطى؟ هي واسعه وشرحه، بس مش عارفين بقى في الشتاء هيبقى شكلها ايه. الشرق اهو يا اسطى، تبقى عال قوي. على يظهر زبونه جايه لك اهي. لا لا، دي مش زبونه، دي بنت. ادخل يا لوزه، سلمي على اسطى مشمش. نورت الحي كله، يا اهلا وسهلا. انت بس من ذوقك انت. اتفضلي هنا يا مدموزيل. خليك يا اسطى. الله، لوزه جايه في كلمه ورد غطاها. ماما بتقول الامانه عايزاها على بعضها. خدي دول اديهم لها دلوقتي، وقولي لها الباقي هتاخده لما اجي بالليل. معايا انا فكه يا اسطى. خير ربنا كتير، بس انا ليا غرض من كده. يمكن مثلا يكونوا عاوزينهم عشان كده ولا كده. كل طلباتهم تيجي باذن الله، انا عامل ترتيبي كويس. امشي انا بقى. مع السلامه. ومنين سكه المحل اللي بيشتغل فيه بندق ابن خالتي؟ الاسطى مش اللي بيشتغل عنده بندق اهو. وبندق يبقى هناك دلوقتي؟ تحبي تقابليه؟ اصل خالتي بعت معايا حاجه له. وحنتي بقى فوتي عليه عشان ما يسيبش شغله. طب ومنين السكه؟ انا اروح معاك. اتفضلي. ادي بندق يا ستي. ازيك يا بندق؟ الحمد لله. بتعمل ايه؟ بيشوف شغله كويس، بكره ده يبقى استاذ في فن التجميل. عاوزينك تتشطر يا بندق علشان يبقى لك محل حلو زي ده. المحل محله من دلوقتي يا ست لوزه. تعيش يا سميش. ده شيء حسب خلقه ربنا، هو اللي خلقنا قرايب وحبايب وجمع بينا في سلطانيه الخشاف. البلح والبندق والمشمش واللوز. كده ولا لا يا ست لوزه؟ لكن انت يا اسطى حقك تعمل هنا فرع للستات. ما خبيش عليك، انا فكرت في الحكايه دي، لكن رجع عقلي قال لي تعمل ايه يا واد لو اتجوزت واحده بتغير. بتغير من ايه؟ صحيح، الواحده لما تبقى عارفه نفسها كويس ما يهمهاش من حاجه. مثلا انت ما يهمكيش لما جوزك يبقى صاحب صالون للستات وكل يوم تفوت عليه الادود والخدود اشكال والوان. طبعا ما يهمنيش ما دام انا عارفاه ومتاكده منه. يعني بعد اذنك افتح هنا اسم للستات. هو بندق راح فين؟ خلاص بقى يا ست لوزه، انا مش هفتح اسم للستات الا بعد انت ما توافقي. والنبي تشوف لي بندق احسن. ماما تقول لي اتاخرت ليه. قول لها كنت عند الاستاذ في المحل. يا واد يا بندق. ايوه يا ابله. انت رحت فين يا واد؟ ابدا. خد يا بندق، خد القرش ده، خالتك بعته لك عشان تصرف. ايه خلي عنك يا ست لوزه. مفيش فرق يا اسطى. والنبي صحيح، احنا كل اللي عاوزينه بس تاخد بالك من بندق عشان امه ميته زي ما انت. من هنا ورايح تقولي له هو ياخد باله مني. خد بالك يا بندق كويس. نظره يا بندق، نظرة يا سلطانية الخشاف على بعضك. نظرة والنبي، نظرة تريح البال وتسعد القلب. حلاوتك. خليتك بعافية بقى يا سي مشمش. وانت بعافية يا ست لوزة.

جايز يكون اتكاسف يرد عليه. ليه كفلة الشر؟ العادة كده. الواحد ما يحبش ينقل الأخبار اللي مش ولا بد. الله حي. أنا مش زي أخويا يا اسطى مشمش، أنا أقول لك في وشك ولا غشك. هتقول لي إيه لسه يا عم بلحة؟ أنت مش تحب الصراحة؟ مر قوي يا عم الأسطى بلحة. ولو والأسطى رمضان قال لك إن شهري بيخش لي أكتر من 50 جنيه. أخويا قال لي بيدخل لك أكتر من 60 جنيه، وبرضه قلت له ما جوزيوش لوزة مع إن ما بيدخلش إيدي نص إيران. وتروح تجوزها لحتة كاتب مرضاش أنا أقعده عالكيس في المحل الجديد اللي هفتحه للستات في شارع قصر النيل. كلامك مظبوط. عشان أنا بيقولوا عليا مزين. تمام. تسمح لي اقول لك ان الناس اللي بيقولوا عليا كده يبقوا ناس متاخرين جدا جدا. اثبتنا كده بقى. وهل سيادتك تعرف ان الفنانين الكبار من 200 سنه بس كانوا في نظر الناس عباره عن جماعه صنايعيه حكمهم حكم العبيد عشان بيشتغلوا بايديهم؟ كل شيء جايز. وهل سيادتك تعرف كمان الصحفي عندنا والمحامي والمغني والممثل كانوا بينظروا لهم ازاي من 50-60 سنه فاتوا؟ نستنى بقى يا اسطى مشمش لغايه الناس دول ما يتغيروا. سيادتك فاهم ان احنا هنسكت على الحلقه دي؟ وهتعملوا ايه؟ اقتراح بسيط لنقابه الحلاقين وعينك ما تشوفها الا النور. ايه وهتقول لهم ايه؟ انا لا يمكن اسكت بعد النهارده الا لما النقابه تنشئ مدرسه تدرس فن التجميل الرفيع وتدي تلامذتها دبلومات زي المهندسين والحكمه وغيرهم وغيرهم وغيرهم. شيء يفرحنا طبعا. وما دام انا سبقت زماني بالشكل ده انا هكفن قلبي وادفنه عشان اعيش لفني وبس. الحكايه بسيطه يا استاذ، اللي خلق لوزه خلق زيها ملايين. لا يا عم بلح، الوجود كله ما فيهش لوزه زي التانية. طب استنى، مستعجل ليه؟ كفايه كده يا عم بلح، كفايه. امال ايه اللي خلاك تسيب المحل في ساعه زي دي؟ اصل عم لوسطه بيعيط. لوسطه مشمش بقاله ساعه ما بطلش عياط. تقوم تسيب له المحل وتيجي؟ ده هو اللي بعتني. بعتك فين؟ هنا. اشمعنى؟ قال لي تروح لقبلتك وتتحايل عليها تفوت عليا في الصالون عشان انا عاوز اقولها كلمه ونص. ده اللي مزعلك يا اسطى مشمش؟ طبعا لازم ازعل يا لوزه يا حبيبتي. اشمعنى يعني الحلاق هو اللي وقع من القفه؟ طبعا بابا ما يقصدش حاجه وحشه. هو في اوحش من انهم يحرموني منك يا لوزه. على كل حال هو ما قالش غير اللي بيقولوه الناس. والله انا كنت عاوز ارد عليه لكن ما رضيتش. كنت عاوز تقول له ايه؟ كنت هقول له الاحسن مين، اللي بيشتغل في الرؤوس ولا اللي بيشتغل في الرجلين. لكن اقول لك الحق خفت للباب ينقفل خالص. عملت طيب. الاخر قلت لروحي انا لما القمر يبقى معايا يبقاش على بالي من النجوم. الصبر طيب يا سمشمش. وانا مستعد اصبر يا لوزه. وانت كمان من جهتك تقدر تضغط على روحك شويه عشان تقطع لسنة الناس. اضغط على روحي اعمل ايه؟ مثلا لما نلاقيهم بيقولوا ان المزين بارد علشان ما بيبطلش كلام مع الزبون نقوم احنا نقلل من الكلام ولا نبطله خالص؟ قصر نظر وحياتك يا لوزه. ازاي؟ عشان مش معقوله المزين والزبون يقعدوا يبصوا لبعض في المرايه 20-30 دقيقه من غير ما يقولوا حاجه. كمان مش كل واحد يعرف يقول ايه. دي النقطه. والمزين الشاطر هو اللي يعرف يلاقي كل زبون، ودي طبعا مهمه عاوزه شويه حداقه. والحداقه متوفره عندنا والحمد لله. يعني اطمن روحي. كل عقده وليها حلال يا اسطى مشمش. وانا مش هسكت، هروح تاني لعمك رمضان. السلام عليكم يا اسطى. اهلا رمضان. ازاي الحال؟